السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أشرف الوظائف في دنيا الله جل وعلا الدعوة إلى الله والدلالة عليه، أشرف الوظائف قاطبة هي الدلالة على الله جل وعلا بدعوة الخلق إليه، بإفراد العبادة له، وبإفراد المتابعة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أفضل الوظائف على الإطلاق أن تكون داعياً لله، قائماً بأمره في نفسك وعلى أهلك وعلى عشيرتك وقومك، بأن تدعوهم إلى الله جل وعلا، بأن تأمرهم بمعروف وتنهاهم عن منكر، وبأن تتحلى بمعروف وأن تبتعد عن المنكرات ظاهراً وباطناً. وظيفة الدعوة إلى الله جل وعلا هي وظيفة الأنبياء، أن يدل الناس على الله جل وعلا، على صراطه، على دينه، على منهاجه، على سبيله. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. وجمع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم العدالة المطلقة في إطلاق العدالة للمخلوقات، فجعله شاهداً، ومن اغتضى الله شهادته فهو العدل حقاً، وجعله مبشراً ونذيراً، وسطٌ بين التبشير والنذارة، لا يغلو في باب النذارة على باب البشارة، ولا يغلو في باب البشارة على باب النذارة، فبشير ونذير بين الوعد والوعيد، لا يغالي في طرف من الطرفين، قال: وداعياً إلى الله. والبشارة والنذارة ما هي إلا الدعوة إلى الله، وتكرارها هنا معنوي يراد به التخصيص، وداعياً إلى الله بإذنه، وهذا الإذن هو أشرف الأذون، أن أذن الله له في الدعوة وجعله داعياً بإذنه. قال: وسراجاً منيراً، بعيداً عن حرارة تلهب في السراج، وبعيداً عن برودة تكون من الإنارة، هو سراج منير صلى الله عليه وسلم. أمره بالدعوة فقال له: أدعو إلى سبيل ربك، ووصف له الطريق، قال: بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني لو كان جدالاً، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. وقال له: قل: إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. أمرت أن أعبده ولا أشرك به، وأمرت أن أكون من الداعين إلى ذلك. أمر صلى الله عليه وسلم وأذن له، وحض عباده على الدعوة إلى الله وعلى الدلالة عليه. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن تأمل في الآية الواغد ذكرها وجد الأمر عظيماً جلياً واضحاً، بضوابط لا تنخرم وبأمور لا تنحل. قال: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله ولا يدعو ويترك العمل، فالعمل صنو العلم، لا ينفكان إلا عن ضال منافق أو مبتدع زائر. قال تعالى: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فأتى بالشروط جميعا، بالقول والعمل وبالإيمان أيضا. قال المفسرون في هذه الآية، وقد تنازعوا في من تشير إليه، ولم يتنازعوا في الدلالة الدالة الآية عليها، تنازعوا في من قصد بالآية، أقصد بها كل داع إلى الله جل وعلا، أم قصد بها الرسول وكل داع إلى الله؟ فقولان لأهل العلم. وأما الحسن فلما تليت عليه الآية قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه، وعمل صالحا في إجابته، وقال: إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. وكان العلماء يقولون: إنما قصد بالآية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بعد في كل من دعا إلى الله بلا خلاف بين العلماء. الدعوة سبيل الأنبياء، إذا علمت فعملت، فدعوت الناس إلى ما علمت وبه عملت فأنت أنت، لأن ذلك هو الذي أرسل الله به الرسل وأنزل من أجله الكتب. أنزل الكتب من أجل أن نتعرف عليه بدلالة الأسماء والصفات عليه، فنكون عابدين له، خاضعين خانعين لجنابه، منيبين إليه، داعين الخلق أجمعين بالدلالة عليه وبالإرشاد إليه. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وجعل ضابطا، وفي كل نص من النصوص ذات الضابط، قال: على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه سبيلي أدعو، طريقتي أدعو إلى الله جل وعلا، ولكن على بصيرة وأنا أدعو إلى الله، وعلى بصيرة أدعو الناس إلى الله، يعني أدعوهم إلى البصيرة وإلى التبصر في الدين، أو أدعوهم وأنا على بصيرة، كما قال المفسرون: من الناس من يدعو لنفسه، من الناس من يدعو لحزبه، من الناس من يدعو لجماعته، وكل ذلك ضلال مبين وخزي في العاجل والآجل، كما بيّن ذلك رسول الله. في أعظم شيء في الجهاد في سبيل الله، رجل يجاهد يلتمس الذكر والأجر، إنه قد ندد ها هنا في المقصد، وقد شرك ها هنا في الغاية، وقد أتى بظلم كبير، إن الشرك لظلم عظيم، أتى بشيئين عجيبين، طلب الأجر من الله وطلب الذكر، أله شيء؟ قال: ليس له شيء صلى الله عليه وسلم، إلا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهي العليا، هذا له الأجر. أما من قاتل حمية عصبية من أجل مال أو جاه، فهذا مردود عليه، ولو قصد الأجر مع هذه المقاصد. منهم من هاجر لامرأة فرد عليه هجرته، لا يقبلها الله منه، مردودة عليه. من هاجر لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها، فهجرته لما هاجر، ولم يعده لحقارته ولدناءته لما هاجر إليه. وأما من هاجر لله فهجرته لله. عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم، أبو طلحة، وكان من شأنهم بعد ما قصصته مرارا عليكم، خطب أبو طلحة أم سليم، وكان حين خطبها مشرك، فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوج بك، فإن تسلم فذاك مهدي، وما أسألك غيره شيئا. فأسلم وحسن إسلامه، وكان من الأخيار، وكان من شأنه مع النبي المختار ما تعلمون وتحفظون، بكلمة من امرأة تركت عرض الدنيا مبذولا لها شرعا وعرفا، جاهلية وإسلاما، أنها إنما تنكح على مال يجعل لها مهرا، جاهلية وإسلاما، عرفا وشرعا وقانونا، تركت ذلك كله وأقبلت على الصلاح الذهب الخالص على الدعوة إلى الله تسلم كرجل الذي اخترط السيف من يد الرسول من أمامه وحمله عليه وقال من يمنعك مني؟ فقال الله، فسقط السيف فأخذه رسول الله، وأنت من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ، فجعل ما أمر به من الأخذ بالجد عند التلاعب بالشرف والعرض والسيف والسلاح في الأرض والوطن، ترك ذلك. قال وتسلم؟ فقال لا. قال لا تقاتلني؟ قال لا أكون في جيش يقاتلك. قال انصرف. صلى الله عليه وسلم، الدعوة إنما تكون للتوحيد، لتوحيد الله ولاتباع رسول الله، وهما شرطي العمل، الإخلاص والقبول. وصفات الداعية قد جاءت في الآيات باهرة واضحة، ينبغي ألا ينفك عنها الداعية في لحظة من حياته ولا في طرفة عين، فيهلك، لأن هذا الطريق طريق الدلالة على الله، طريق الله. من خان فيه ألقي على أم رأسه في الهاوية ولا كرامة. فاتقوا الله في طريق الله. عن ابن عباس أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فعرفه بيان المدعو، فادعهم إلى شهادة الله، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فعرفه إلى أي شيء يدعو، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد جعل عليهم صدقة تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإنهم أطاعوك فإياك. فجعل له الوصية التي وصاناها العلماء، قال فإياك وكرائم أموالهم، إياك وأموال المدعوين، واتقي دعوة المظلوم فيهم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بين الطريق ومهد من تدعو، وما هو حالهم، وكيف تدعو، وإلى أي شيء تدعو، وتسلسل الذي ينبغي أن تسير إليه وأن تصير عليه. قال تعالى فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. من دعاكم لهذا فكونوا معه، من دعاكم بهذا فكونوا معه، وإلا فلا كرامة ولا نعمة عين. فلذلك للتوحيد، لإقامة العبادة للعزيز المجيد، فادعوا واستقم أيها الداعي إلى الله، استقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، فكن أول المؤمنين، وأمرت لأعدل بينكم. ثم أتى بالحجة الفارقة بين الدعوة للذات للشخص للجماعة وبين الدعوة إلى الله، الله ربنا وربكم، فلا سلطة لنا عليكم، لنا أعمالنا نحاسب عليها، ولكم أعمالكم، لا حدة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فمن دعا لهذا أو من دعا بهذا فكن معه، فإن حاد قيد أمله فلا نعمى عين ولا كرامة، وإياك وإياه، إنما يدعوك لنفسه. وعن عبد الرحمن بن صخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال يختالون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الظأن من اللبن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تعالى: فبي تغترون أم علي تجترون؟ حلفت بنفسي لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم حيرانا. وفي رواية أن الله قد أنزل في كتاب من الكتب أن قوما يخرجون يختالون الدنيا بالدين، فوصفه، ثم قال النبي الموحى إليه: قال قل لهم أعلي تجترئون؟ اتركوا الدنيا لا تحصلوها بالدين، فسبيلها مطروق مذلل ممهد، أما إذا ما أردتم الدين فلا تختالوا الناس بكلام تجذبونهم إليكم وتصدون في الحقيقة عن دين الله جل وعلا. عن يزيد بن أبي حبيب قال: إن من فتنة العالم الفقيه أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع، وإن وجد من يكفيه فإنه في الاستماع كفاية وسلامة وزيادة في العلم، خلاف الكلام، وفي الكلام إلا ما عصم الله: توهق وتزيين وزيادة ونقصان. ومنهم من يرى أن بعض الناس لشغفه ووجهه أحق بكلامه من بعض، يزدري المساكين ترونهم يحتاجون إليكم ويمدون يد الطلب بالعون منكم إرشاداً وتوجيهاً إليهم، وتعرضون، لما تعرضون؟ لسفاهة المدعو، إنما يدعى لله، وما اتبع الرسل إلا ضعفاء الناس وفقراؤهم الذين هم قريب العهد بسلامة القلب على فطرته، بخلاف من تلوثت فطره ورانا الغل والحقد والآفات على قلبه فإنهم لا يستجيبون. إياك والغفلة، فإن الدعوة للعمل الخالص الصواب لا للجدل، لا يقبل الله جل وعلا إلا عملاً صالحاً صواباً. صالحاً يعني أن يكون مقدماً لله، صواباً يعني على سنة رسول الله. أهدى إليك واحد شاةً ميتة تبلغ من الوزن ما تبلغ، سمينة، وقال لك: يا سيد، إنما تزن قائمة وتزن قاعدة وهي ميتة، فإنك تردها عليه في وجهه، بل لا تكتفي، والعمل بلا إخلاص أقبح من إهداء الشاة الميتة للناس. العمل على البدعة بلا إخلاص أقبح وأغذل من إهداء الشاة الميتة عن أيوب قال: قال لي أبو قلابة: إذا أحدث الله لك علماً فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث الناس. اكسر الحلقة التي تعلم الكثير من أجلها وطافوا في قطرها يتعلمون ليتكلمون، يتعلم ليتكلم فيهلك فيضل ويضل وتضيع الأمة، ولكن تعلم لتعمل، فإنك إن فعلت وجدت ما تطلب خلاف ما تطلب الآن. أين مظان ما تطلبه؟ أين هو؟ إن قصدت بعلمك العمل طلبت خلاف ما تطلب الآن. عن مكحول قال: من طلب الحديث ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، فهو في النار. وجاء نحوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. فصن العلم، وإياك وطلب الدنيا بالعلم وبالدعوة وبالدين فتهلك. قال أبو حازم: قدم هشام بن عبد الملك المدينة فاجتمع إليه فقهاء الناس وإلى جنبي الزهدي، فقال لي الزهدي: يا أبا حازم، ألا تحدث الناس ببعض حديثك؟ فقلت: بل كان الناس الفقهاء مرة يستغنون بعلمهم عن أهل الدنيا ويقضون في علمهم ما لا يقضي أهل الدنيا في دنياهم، فكان أهل الدنيا يقربونهم ويعظمونهم على ذلك، فأصبح العلماء اليوم في يومه، فكيف في زماننا يبذلون علمهم لأهل الدنيا رغبة في دنياهم؟ إي والله نراهم كالأمشاج التي لم تخلق، يتكلمون بين الناس لا يطلبون بكلامهم إلا دنيا الناس. فلما رأى أهل الدنيا موضع العلم عند أهله زهدوا فيه وفي أهله، جاء الأمير وجمع العلماء فقيل له: حدث. قال: لا، لا أحدث. ولما أحدث؟ أن جاء السلطان: لا والله، إنما تعلمت على يد أقوام صانوا العلم فصانهم ولم يبذلوا ماء وجههم به، فهلكوا كما هلك من جاء من بعدهم. عن الأسود قال: حدثنا عبد الله ابن مسعود قال: لو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو أنهم وضعوه عند أهله لسادوا، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به دنياهم فهانوا على أهلها. يقول ابن مسعود ذا يقول: وقد سمعت من رسول الله: من جعل الهموم همًا واحدًا كفاه الله هم الآخرة، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها وقع أو قال هلك صلى الله عليه وسلم. واصبر، فإنه يصيبك ما أصاب الأوائل، واصبر فإنه يضرك، لا، فإنه لن يضرك ما صبرت وتحملت لله، لن يضروك ولن يؤذوك ولن يقعوا منك إلا على الأذى ينال جنابك مروراً كمرور اللئيم على موئدة لم يدع إليها. قال تعالى: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فصبر وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا فدعاهم وصبر وحرص على الناس ولم يبددهم كما يصنع الدعاة إلى الله في هذا الزمان، وإنما حرص عليهم وصبر وحلم ودعا فيهم 1000 عام إلا 50 سنة. قال أبو كثير: حدثنا عبد الرحمن بن صخر قال: أما والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي ويراني إلا أحبني، أقسم بالله غير حانث، لأنه إنما نال دعوة رسول الله. اللهم حبب عبيدك هذا للمؤمنين وحبب المؤمنين إليه، فكان لا يبغضه إلا منافق ولا يلمزه إلا زنديق كافر، لأن دعوة الرسول قد أصابته، وكان يدعو أمه للإسلام، فسمع منها يوماً مقالاً أودعه في رسول الله، فانقلب إلى الرسول يبكي: يا رسول الله، لقد أسمعتني فيك مقالاً يؤذيني. لا يؤذيه، لأنه لن ينال من جنابه سفاهة السفهاء ولا طيش الطائشين، وحاشاه فقد عصمه الله، وإنما هو الحزن ينال على ما يسمعه من كلامه، ثم الاحتمال والصبر على الأذى، والله يكفيه صلى الله عليه وسلم. لقد أسمعتني فيك كلاماً أودعني آذاني، فادعوا الله لها. فرفع النبي يده ودعا لأم عبد الرحمن بن صخر، فانطلق عبد الرحمن يبشر أمه بأنها صائغة إلى الإسلام لا محالة، وسائغة إلى الدين لا شك. فسمع خضر الماء خضخضة الماء فوقف، وكانوا قوماً ذو حياء وأمه بالداخل، فوقف لعلها تتوضأ أو لعلها تغتسل، لعلها قد أسلمت، إنه الإسلام. ففتح الباب بعدما أذنت له، فقالت له: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فانقلب إلى رسول الله: أبشر، فإن الله قد أجابك. فدعا له أن يحب المؤمنين وأن يحبه المؤمنون، فكان. والدعوة مليئة بالآذاء وبالأقذاء، بالأقزام وبالأخذاء، فهذا جناس جيد. الدعوة مليئة بالقذاء وبالأقزام، الذين لا هم لهم ولا غاية لهم إلا النيل من أهل العلم ومن طلابه. قال تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ادع إلى ربك. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك. وقال تعالى: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فهكذا الناس مع الناس، إذا دعوهم للخير عاكسوهم وشاكلوهم، ودعوهم إلى الشر تدعو الناس إلى السنة وهم يدعونك إلى البدعة. ما لي أدعوكم إلى النجاة إلى الجنة وتدعونني إلى النار؟ وما الناغ التي دعوا إليها؟ الناغ هي طرق الدعوة إلى الله، إنما دعوه ليترك ما أنزل إليه بلاغا، فهذه هي النار وبئس القرار. قال: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. وقد نال الأنبياء ما نالهم من أقوامهم من الإيذاء الشديد ومن العناد الأكيد الذي ذكره الله لنا، وذكره لنا نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا نوح أبو البشر الثاني، لأن الله جعل ذريته هم الباقون. وهذا نوح عليه السلام إنما دعا إلى التوحيد وإلى نبذ الشرك، فماذا كان مردود الفعل؟ قال: وكلما مضى عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، يعني في الآخرة. وهذا الخليل أبو الأنبياء وخليل الرحمن لما دعا إلى التوحيد ونبذ الشرك وكسر الأصنام، دعوة المرسلين إلى التوحيد ونبذ الشرك دعاهم إليها نوح لما ظهر الإشراك، ودعاهم إليها إبراهيم وكسر الأصنام حسياً ومعنوياً فسبها وانتقصها فهدمها في نفوس أربابها وكسرها بيده صلوات الله عليه، كما صنع نبينا محمد. وإنما أشار فقط يوم الفتح، أشار إلى الأصنام صنماً صنماً تخر على وجهها، يقول: جاء الحق وزهق الباطل، وهي تقع والتوحيد يعلو بمكة، وحق له أن يعلو على هامات الناس ويدخل الناس في دين الله أفواجا. كسر إبراهيم الأصنام بيده تعبد من دون الله، يذبح لها ويسجد عندها ويدعى الله بإيذائها تبركا وتشفعا بمقام لا قيمة له. كسر الأصنام وحطم الأوثان، وجاء القوم فقالوا مجمعين أجمعوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. من ينصر من إن كنتم فاعلين؟ وهو هنا إجماع لا قيمة له من ثلة من المشركين: حرقوه حرقوه. وهذا ما يقع الآن، ويراد به دعوة التوحيد أن تحرق وأن تمزق، وهيهات. فإنهم وإن أجمعوا يقابل الإجماع من قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. أجمعوا، فيأتي دمع التعظيم الذي يمدد كل جمع: سيهزم الجمع. إيه نعم، أجمعوا حققوه. فقال: قلنا يا نار، قلنا، انتهت القضية، لا تعبأ بالتمكين ولا بالنصرة، وأعبأ بنفسك، كن على التوحيد داعياً عاملاً قائلاً مؤمناً، وكن على سنة النبي داعياً عاملاً مؤمناً معتقداً، وأنت أنت ولو كنت وحدك وأما عاد فأجمعوا أمرهم ليسفهوه، وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الأمثل الأمثل الذي أُذي في الله في بدنه وفي نفسه وفي عرضه وفي شرفه وفي كل شيء، وهانت عليه نفسه وهانت عليه نفسه في الله، قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فليقولوا ليطنطنوا، إنما هو سبيل أسلافهم من المشركين ليقولوا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذا ليس شأنك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو شأني معهم. وقال تعالى: وانظر إلى الآيات كيف بدأت بذكر الإساءة إليه ولم تلتفت إلى إجابة الإساءة، وإنما التفتت وحققت وقررت المطلوب من البعثة ومن الرسالة ومن الدعوة، ثم رد عليهم في سياق بديع. اسمعه وتمله، اسمعه فإنه من كلام ربك. قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. يستضعفون أهل السنة، يستقلون عددهم، كثرة من أهل البدع والزيغ والضلال والزندقة والتلف، يستقلون أهل السنة، سيعلمون غدا من أضعف ناصرا، فالناصر هو الله، فلا تعبأ بنصرة وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. اعبأ بهذا، وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فاتقوا الله جل وعلا فيما آتاكم من الهدى فاعملوا به وادعوا إليه واصبروا على الأذى فيه. أسأل الله أن يمن علينا بالخير وأن يجمعنا عليه وأن يجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد بلغ الإيذاء برسول الله المبالغ، وهو رسول الله. من أنت ومن أنا؟ من نكون؟ لسنا بشيء ولا نساوي شيئا، إن كنت منصفا وإن كنت منصفا، لسنا بشيء ولا نساوي شيئا. لقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت ودعا ربه ودعا القوم من حوله، فتوافدوا بينهم أن أجمعوا أمركم عليه، فقاموا عليه، والله جل وعلا يراهم ويراه ويرى قلبهم وقلبه، ويرى فعلهم وفعله، وهو أحب الطائفتين إليه، بل لا يوجد هاهنا باب للتفضيل، فهو على غير بابه. قاموا عليه وجاء أشقاها، وجاء عقبة بن أبي معيط فأخذ ثوبا فخنق رسول الله، فخنق رسول الله وشد عليه، وأبو بكر في بيته، فجاءته أسماء فقالت أدرك صاحبك، فقام وكان قد وضع إزاره فأخذه، ثم اشتد في السير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل البيت وله غدائر يقول: ويلكم ويلكم، أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟ ماذا تصنعون؟ تحاربون من؟ تحاربون الله؟ خذوا بالأسباب الدنيوية الدنية لمحاربة دين الله، ولن تفلحوا ولن تنجحوا، لأن الله ناصر النبي ودينه ومنهاجه وسبيله، يستخدم ويستبدل ويحب ويبغض. تقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟ فقالوا: من يتكلم؟ عبد الله؟ فتركوا رسول الله، فساق الله عبد الله يعني أبا بكر إلى الرسول ليدفع عنه بنفسه، فأقبلوا عليه وضربوه حتى ما تركوه إلا كالنصب الأحمر. له غدائر أربع حمل إلى بيته، فكان إذا فاق من غشيته ووضع يده على رأسه من شدة الألم، فإذا بغديرة تأتي معه، ماذا صنعوا فيه؟ قلعوا شعره وضربوه وأبرحوه ضرباً، وكان ترساً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟ فإذا أفاق قال: ماذا صنع رسول الله؟ ماذا صنع به؟ هو آمن في بيته، يقول: حتى أراه، حتى أراه. وقد خلف لنا سنته، فهل أنت معها هكذا؟ حتى لا تثلم السنة، السنة، الملة، الملة، النحلة، عبد الله، الديانة، ما قوتل الأنبياء من أجله، وما ذبح بعضهم لأجله، وما ضرب رسول الله لنشره، عبد الله، أثق. فدين الله منصور، ويستعمل جل وعلا ويستبدل. فرجع أبو بكر كالنصب الأحمر، ما وضع يداً على غديرة إلا خرجت معه. وهذا خباب قد ألم به ما ألم، وصنع به ما تعلمون، وذهب إلى المأمون. ادعوا لنا يا رسول الله، استنصر لنا. قال: إنكم قوم تستعجلون. لا تبحث عن التمكين، الله ينصر دينه، ولكن يستعمل ويستبدل. قال عمر: لو كان واحداً من الناس أحق بهذا الأمر لأذن أوذيه لكان بلال. يعني لو كان أحد من الناس أحق بهذا الأمر يعني الخلافة مني لأمر قد ناله في الله فبلال. وليس هذا على الإطلاق، وإنما قيد الحيثية التي من أجلها يقدم بلال، وإلا فعثمان بلا شك ولا ريب. فقال خباب: يا أمير المؤمنين، أما علمت ما صنع به؟ ولم يتكلم، وإنما أشاح الرداء عن جسد قد مزق أشلاء على هيكل عظمي كانوا يأتون به في الصحراء، لا ليقول بالبدعة ولا ليسلم على مبتدع ولا ليجاري ضال، وإنما لأنه قال لا إله إلا الله يشوونه شويا وهو صابر محتسب. وأي إيذاء يبلغنا في الدعوة إلى الله، إلى التوحيد، وإلى اتباع النبي الرشيد، وإلى ترك البدع وأهلها، وإلى ذم الشرك وأهله؟ أي شيء ينالنا؟ نظرات تافهة وعبارات فارغة هي تحت مواطئ الأقدام. ولو كانت فوق ذلك فهؤلاء إنما شغدوا وعذبوا وأوذوا في الله جل وعلا. وهم الإمام أحمد، الإمام الجبل، الإمام الرجل، الإمام الأمة، الذي ينال منه اليوم من ينال من هؤلاء السفلة، الإمام أحمد. ومن كأحمد؟ قيل لبشر: لا تجيب وقل الحق، قال: تغدون مني مقام أحمد؟ هذا مقام الأنبياء. دي أبي أحمد إلى بغداد، وكان ميمون بن الأصبغ موجوداً، فسمع ضجة، قال: ما هذا؟ قال: يساق أحمد ليمتحن. تعلم هذا؟ تصدق هذا الذي قصصته عليك من أمر الأنبياء والمرسلين؟ تصدقه؟ الذي حكيته إليك من شأن الأصحاب الميامين، تصدقه؟ تبتغي أن تكون على دربهم؟ الإمام أحمد سيق ليمتحن، سيق ليمتحن. ويا لها من كلمة! خرج ميمون وقال: ما هذه الجلبة؟ قالوا: سيق أحمد ليمتحن. قال: فأخذت مالا ذا خطر، يعني مالا ليكون عند الامتحان، يختخبأ ويعطي الحغاص مالا ليدخلوه ليرى الثبات عيانا. فأعطى المال، كلما دخل على واحد من العسعس أعطاه مالا فأمره، حتى كان عند موطن الامتحان. قال: وقالوا له: اغتدي ما يغتدى حتى لا تعرف، وكن في وسط العسكر. فاغتدى شيئا أسود وتلفع به، وكان خلف العسكر ينظر إلى الإمام. قال: ولما لم يأتي وإنما جاء المعتصم، فوضع له الكرسي فجلس، ويا بئس لها من جلسة. قال: أين عدو الله؟ يعني الإمام أحمد، سبحان الله، أين عدو الله الذي يزعم أن الله ينطق بجارحتين؟ هكذا يقولون علينا إذا كنا غائبين، إن لم نكن حاضرين. تقولوا الأقاويل، وما قال أحمد ذلك. هل قال جارحة؟ حاشاه. ولما جاء الإمام أحمد غير المعتصم كلام كعادة أهل البدع والضلال، فقال: أنت تقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ أين الجوارح؟ ها هنا. لما لم يذكرها الكذاب؟ إنه هو التشنيع على أهل السنة. وأخذ أحمد بطغيق لاحب في الحجة، فقال له: يا إمام، يا أمير المؤمنين، أصلح الله الأمير، البلاغات تزيد وتنقص. يعني من قال لك أني أقول ذلك؟ البلاغات تزيد وتنقص. فقال له: فأي شيء تقول؟ فإيش تقول؟ فقال: أقول القرآن كلام الله غير مخلوق، على أي حال كان، متلوًا أو مسموعًا أو مكتوبًا. فهدأ من موضعه أولًا، ثم أتى بالعقيدة واضحةً ثانيًا، فقال له: من أين قلت؟ فقال: حدثنا أخبرنا إلى أن بلغ رسول الله قال: قال رسول الله إن كلام الله الذي خص به موسى عليه السلام 100,000 كلمة وثلاث عشرة كلمة، فكان الكلام من الله وكان السماع من موسى. فانتفض المعتصم، قال: كذاب، تكذب على رسول الله. فقال: أنا أكذب على رسول الله؟ فإن الله يقول: ولكن حق القول مني، أكذب على الله؟ جعل القول إليه يقول. فالتفت إلى ابن أبي دؤاد وقال له: أجبه. فبماذا أجبه؟ وبماذا أجاب؟ قام ابن أبي دؤاد واقترب من الإمام ولطمه حتى أغشي عليه، هذه إجابته، وهكذا يكونون. وقال: اقتله ولا نجيبه. ولما؟ لما يقتل ولا يجاب؟ لأنه قرر ما أنزله العلي الوهاب وما جاء به النبي المهاب. لما لا يجاب؟ ضربه بيده أغشي عليه. فقال: اقتله. أفاق أحمد، فقال المعتصم: وقرابتي من رسول الله. وأحمد ينكر ذلك، يقسم بغير الله، وابن أبي دؤاد لا ينكر، يقول: لأضربنك بالسياط أو تقول ما أقول. ثم التفت إلى جلاد فأخذه وقال: إليك، فاضربه. فضربه صوتا فقال: بسم الله. فضربه ثان فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فضربه ثالث فقال: كلام الله غير مخلوق. فضربه رابع فقال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فضربه 29 صوتا، وأحمد محتسب صابر، وكانت تكته سرواله قد أصابها صوت فحلت، فنزل السروال إلى عانته. يقول الراوي: فرأيت شفة الإمام تتحرك ينظر إلى السماء، فأتموا عليه الضرب وحبسوه، فأعطيت من أعطيت دراهم لأدخل عليه، قلت: لا حاجة لي إلا بما قلت. حينما نظرت إلى السماء فقال: إنما قلت: اللهم إني أسألك باسمك الذي ملأ العرش، إن كنت على الحق فلا تهتك سدي. فعصمه الله. هؤلاء هم الأئمة الذين دعوا إلى الدين وإلى الملة، فلا تسمعوا لمن يشغب عليه ولمن يطنطن حوله، وإنهم ثلة، يعني المشغبين، من المهاويس المرتزقة، عملهم الله بما يستحقون. كونوا على درب أسلافكم في العلم والعمل والدعوة والصبر، تفلحوا وتربحوا. أسأل الله الكريم أن يمن علينا بالخير وأن يجمعنا عليه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة. الله